تكملة مقرر يوم الأحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والثاني أي من أقسام وسائل الطهارة التراب المطهر، ما أي تراب لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا. إذن التراب المطهر أي الذي يجوز التيمم به ويجوز تعفير النجاسة الكلبية به عند غسلها 7 مرات، فهو التراب المطهر لا غيره. لذا قال وغيره، أي وغير المطهر من التراب إما طاهر، فهو مع كونه طاهر لا يجوز رفع الحدث به، ولا أو يعني لا يجوز التيمم به، ولا يجوز تعفير النجاسة الكلبية به. قال: إما طاهر فقط وهو ما أي تراب استعمل في فرض. الذي استعمل في فرض هو الذي على العضو أو تناثر عن العضو، فلو عندي وعاء فيه تراب فأخذت من أجل التيمم، أخذت ضربت ضربة لأمسح وجهي، فالذي في الوعاء طهور، والذي في وجهي وتناثر عن وجهي هو الطاهر، هو المستعمل في هذا في فرض. أو ما اختلط بطاهر كدقيق، فالمختلط بالدقيق لا يتيمم به، لكن إن كان هذا الخليط قليل جدا يجوز تعفير الوعاء المتنجس بالنجاسة الكلبية به، ويعني يجزئ ذلك مع اختلاطه بشيء من الدقيق. نعم، لو اختلط بمائع كخل ثم جف فهو مطهر، إذن يستثنى هذا لأنه قد جف الخل ويعني استحال الخل داخل التراب وزال أثره، فإنه مطهر، فإنه يعني يجوز التيمم به ويجوز تعفير الوعاء المتنجس بالنجاسة الكلبية به. وإما هذا القسم الثاني من أقسام التراب غير الطهور، طاهر غير طهور، فإما يكون طاهر بسبب مخالطة شيء أو أن يكون متنجسا، وإما نجس وهو ما أي تراب اختلط به نجس قل التراب أو كثرة، كذلك قلت النجاسة أو كثرت، تغير التراب أم لم يتغير، فالعبرة هنا بوجود وبحلول النجاسة، والنجاسة لا تتعدى المكان أو التراب الذي وقعت عليه النجاسة، بخلاف الماء فإنها تتعدى، لأن الماء النجاسة تنحل بالماء، تنحل بالماء، إلا إذا كان الماء كثيرا فإنه يعني لا يحمل الخبث إلا مع التغير. والثالث أي من وسائل الطهارة الدابغ، ما هو الدابغ؟ قال: ما أي شيء ينزع الفضلات. إذن ينزع الفضلات شيء حريف لاذع يوضع على الجلد الذي نجس بالموت فيزيل فضلاته وفضلاته ويزيل ما عليه من دهن وعفونة، فيصبح هذا الجلد بعد الدبغ يصبح طاهرا، أي فضلات الجلد وعفونته، بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لم يعد إليه النتن والفساد، بحيث لو هذا لا يجب ذلك لكن هو يقدر تقديرا، لو أردنا أن نضعه بعد الدبغ في الماء إن قدرنا أن النتن والفساد سيعود فهذه الدباغة غير كافية في تطهير الجلد، أما إن قدرنا أن النتن والفساد لن يعود بعد يعني غمره بالماء أو نقعه بالماء، فإن هذا الدبغ هو مجزئ، وهو حول هذا الجلد من نجس العين إلى متنجس، فالجلد بعد تطهيره بالدباغة لابد من غسله بالماء إذا أراد أن يصلي عليه أو أن يصلي فيه أو أن يضع فيه شيئا من المائعات. كمثال على آلة الدبغ كقرض وشث وشب بالمثلثة والموحدة. المثلثة هي الثاء، ثلاث نقاط فوقها، هذه تسمى مثلثة، والموحدة هي الباء، شث وشب والموحدة. نعم. ولو كان الدابغ نجسا، يعني حتى لو كان الدابغ نجسا يجوز الدبغ به، كذرق أو زرق، يجوز نقول ذرق وزرق، كزرق طير فيحمل قولهم النجس لا يطهر على أنه لا يرفع ولا يزيل. عندنا قاعدة نقول النجس أي الشيء النجس لا يطهر، فكيف نجمع بين قولهم النجس لا يطهر وبين قولهم يعني ذرق الطيور يرفع أو يصلح أن يكون يعني آلة للدبغ؟ هو هذا، فيحمل قولهم النجس لا يطهر لا يطهر على أنه لا يرفع ولا يزيل، تمام، فلا ينافي أنه يحيل ويحول، أي يحول هذا الجلد من نجس العين إلى متنجس، إذ الدبغ إحالة لا إزالة، فيحصل بالنجس المحصل للمقصود. المقصود هو ما هو المقصود؟ المقصود هو نزع الفضلات، فنزع الفضلات سواء كانت بشيء طاهر أو بشيء نجس، ما دام أنه حصل المقصود هذه الآلة فإنه يجزئ. والأصل فيما ذكر أي الدبغ خبر مسلم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، وقيس به ما في معناه أي من كل حريف لاذع ينزع الفضلات. والرابع أي من وسائل الطهارة عند المؤلف التخلل المطهر، التخلل المطهر، قال انقلاب الخمر خلا، التخلل هو انقلاب الخمر خلا بلا مصاحبة عين، فلو صاحبتها عين فإن هناك تفصيل في هذه المسألة نذكرها الآن. قال بلا مصاحبة عين وقعت فيه، وإن انقلبت من شمس إلى ظل أو عكسه، هي إن وصلي، يعني حتى لو انقلبت من شمس إلى ظل أو تخللت بنفسها فإنها تطهر، لا إن وقعت فيها عين، فوقوع العين في الخمر إن نزعت هذه العين قبل التخلل وكانت طاهرة فإنها لا تؤثر على تخلل الخمر على طهارته إذا تخلل. أما إن وقعت العين وكانت نجسة، سواء وقعت قبل التخلل أو في أثناء التخلل، أو وقعت وكانت طاهرة وبقيت في الخمر حتى تخلل، فإن هذا الخل يكون نجسا بسبب تنجسه بالعين الملقى فيه قبل التخلل، قبل التخلل سواء كانت هذه العين طاهرة أو نجسة. ويستثنى من ذلك بعض حبات العنب أو ما لا بد منه من وضعه في الخمر للتخلل. لمفهوم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لمفهوم خبر مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا، هذا إن لم، هذا لمفهوم خبر النبي عليه الصلاة والسلام، سئل رسول الله أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا، هذا إن لم يقع فيها أي في الخمر عين نجسة، فإن صحب تخللها عين، وإن لم تؤثر فيه أو وقع فيها عين نجسة، وإن نزعت قبل التخلل لم يكن طاهرا، يعني هذا الخل، بخلاف ما لو وقعت فيه عين طاهرة ونزعت قبل التخلل. ثم قال: والطهارات، وهي هذه الآن وسائل مقاصد الطهارة، والطهارات الحاصلة بالمطهرات، يعني بالمقاصد، هذه الوسائل، عفوا، المقاصد الحاصلة بالوسائل، الطهارات الحاصلة بالمطهرات أربعة أيضا، أو أربع أيضا: وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس بالمعنى الشامل للإحالة، بالمعنى الشامل للإحالة أي للتحول. ف يعني كما قلنا أن الدبغ هو على صورة إزالة النجاسة بالمعنى الشامل للإحالة، وقد شرعت في بيانها بهذا الترتيب. فقلت يبدأ رحمه الله بذكر باب الوضوء، نتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.